قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا عبد الملك بن بحر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عثمان عفان قال حدثنا عفان هو ابن مسلم قال حدثنا أبان العطار أن يحيى بن أبي كثير قال: الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. يعني أن المعارضة هي عناية بالكتابة كما أن الدخول الاستنجاء عناية بالنظافة. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الحوطي حاء وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا محمد بن أبي دليم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا سليمان بن سليم الحمصي قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال: مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. يعني يحيى بن أبي كثير شامي، وعن الأوزاعي وهو شامي، ربما أحدهما سمعه من الآخر والله أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة قال: سمعت عبد الرزاق يقول، لعله إما كتابه، أما إن كان كتاب المعرفة للمعرفة والتاريخ يعني في هذا الحال ينظر الله أعلم أو كما سيكون. لو كان سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت معمرا يقول: لو عرض الكتاب 100 مرة ما كان يسلم من أن يكون فيه سبط أو قال خطأ. ومن هذا الباب ما ذكر في الحاشية وكدنا أن نذكره: كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي أصلحته، حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. وهكذا يعني الكتب تحتاج إلى عناية كثيرة. ولا تظن أنك إذا اعتنيت بكتابك ما يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. الكتاب رسالة، رسالة يا إخوان، تكتب رسالة، ما هو كتاب إلى شخص ثم تقرأها وتنظر إلى شيء يحتاج إلى حذف فيها وهي بخطك، إلى حذف فيها أو تقديم أو زيادة، وربما تقرأها وهكذا وتصحح فيها وهي بخطك يعني ماذا ومن فكرك. وإذا استعجلت ولم تنظر فيها مرارا وتكرارا قد ترى فيها الغلط والشطط، حتى ولو لم تكن يعني بكتاب، عبارة عن رسالة. وأشد من ذلك الكلام الارتجالي، فإنه قد يحصل فيه ما لا يحصل في الرسالة، لأن الرسالة قد يحصل فيها التدقيق والمراجعة والتقديم والتأخير. فالكلام الارتجالي يحصل فيه الغلط أكثر، ومع توفيق الله عز وجل والتأمل والنظر في ما عليه يترتب وعلى آثاره وعلى كذلك ما يتضمنه، وهل يندرج تحت دليل أم لا، يحصل فيه السلامة بإذن الله عز وجل بقدر ما يحصل من تدبر ذلك والعناية به وتسديد رب العالمين.